أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودوا لو تكفرون كما كفروا. وودوا ضميرها يعود على المنافقين الذين اختلف فيهم المسلمون إلى فئتين، وحكم الله في صالح الفئة التي أرادت أن تقف منهم موقف القوة والبطش والجبروت، فقال سبحانه تعليلا لنفاقهم، وأن نفاقهم معناه قلق يصيبهم من مستوى حالهم مع مستقبل الإسلام أو حاضره، لأنهم كافرون بقلوبهم ولكنهم يخافون أن يظهر الإسلام فيعاملهم معاملة الكافرين به، فيحاولون أن يظهروا أنهم مسلمون ليحتاطوا لنصرة الإسلام وزيوعه، فهم في تعب. هذا التعب يجعلهم يدينون كثيرا من الأفكار في رؤوسهم. مرة يقول نعلن أمام المسلمين أننا مسلمون ونعلن أمام الكافرين أننا كافرون، وما الذي أوجبهم إلى هذا الحال وقد كانوا قديما على وتيرة واحدة ألسنتهم مع قلوبهم قبل أن يجيء الإسلام؟ يبقى الذي يعيدهم إلى حالة الاستقرار النفسي وينزعهم من القلق والاضطراب والخوف على حاضرهم وعلى مستقبلهم أن تنتهي قضية الإسلام، فلا يكون هناك مسلمين وكافرين ومنافقين، يبقى الكل ايه كافر ويكون الكل ايه سواء. ودوا، والودادة عمل القلب، وعمل القلب تخضع له جميع الجوارح ان قدرت. فما دام يودون ان تكونوا كافرين، إذن سيقفون في سبيل انتصاركم وسيضعون العقبات التي تحقق مطلوبات قلوبهم. فاحذروهم وإياكم أن تؤخذوا منهم وأنتم على غرة، بل أنا أفضح لكم أمرهم لتكونوا على بينة من كل تصرفاتهم وقائنات أعينهم وقائنات ألسنتهم. ودوا لو تكفرون، وإحنا قلنا كلمة الكفر، كلمة تكفرون معنى كفر معناها ستر، وقلنا زمان ان من عظمة الايمان وعظمة الاسلام وعظمة الحق في ذاته وانه لا يمكن ابدا ان يطمسه خصومه، ان اللفظ اللي جاي علشان يضد الايمان بالله هو عينه دليل على الايمان بالله. عين اللفظ دليل على الايمان بالله، لأن ما تقول كفر بمعنى كفر بالله، قلنا زمان كفر بالله يعني ستر وجوده الله، كأنه قبل أن يستر الوجود، الوجود موجود ولا لا؟ يبقى لفظ الكفر نفسه دليل على إيه؟ طب سترت إيه؟ يبقى دليل على الإيمان، يبقى لفظ الكفر مؤمن، لفظ الكفر نفسه مؤمن، مفهوم ولا لا؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا. بعد الآية الأولية ما قالت إيه؟ فما لكم في المنافقين فئتين، وبعدين يقول إيه؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا، دل على أنهم يوصفون مرة بالمنافقين ويوصفون مرة بإيه؟ بالكافرين، مش كده ولا لا؟ ما هو النفاق احنا قلنا واخد من دي واخد إيه؟ ربنا سماهم في قوله فما لكم في المنافقين فئتين سماهم منافق. وفي هذه الآية ودوا لو تكفرون كما ايه؟ كما كفروا. يبقى ده دليل الكفر اللي هنا كفر ايه؟ لان اصل النفاق ما ادهمش الا ظاهريات اجراء الاسلام، انما الباطنيات ما خدوهاش، ولذلك هيبقوا في ايه؟ وان كانوا في الدنيا يعاملون معاملة المسلمين احتراما لمنطق لا اله الا الله، احترام لمنطق ايه؟ لا إله إلا الله. لكن ربنا يعاملهم معاملة مين؟ فلهم حالتين ولا لا؟ ومش معاملة الكافرين بس، ده في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار. يبقى إذن أصحاب الباطل إن كانت لهم قوة يجعلون لسانهم مع قلوبهم في الجهر بالباطل، وإن كان عندهم ضعف يجعلون قلوبهم للباطل وألسنتهم لمين. لكن هل هذه العملية مريحة في الاثنين؟ لا مش مريحة. أما اللي مريح إيه؟ أن لا يوجد للحق طائفة، تبقى المسألة كلها واحدة ولا لا؟ يبقى ودوا لو إيه؟ لو تكفرون كما كفروا فتكونوا إيه؟ فتكونون سواء، تكونون سواء يعني زي ما احنا نقول كده، يبقى ما فيش حد أحسن من حد، ما فيش حد أحسن. لما يكون في ديوان من الدوابين وفي واحد مثلا مختلس أو مرتشي أو ما بيعملش في عمله بأمانة، إن كان واحد أمين في الشلة يوم نفسهم يعملوا إيه وياه؟ يدحلبوه كده شوية شوية شوية. اشمعنى يعني ده ليه؟ علشان بقى زي ما بيقولوا يكسروا عينه، يا أقل تقدير ما يظهرهمش أمام نفسهم بمظهر النقيصة. لأن احنا قلنا اللي بيسرق بيحترم الأمين، ولذلك خلي واحد يسرق وينهب كده وبعدين يجي له شيء يهدده في مسرح وهيقول لك ده هيجوا يهجموا عليه ويقبضوا عليه ويشوفوا لك، يقوم يدور على واحد أمين يعين عنده اللي بيسرقه. قال لا، طب ما تروح لواحد خائن يقول لك ده ابن كلب ياخدها. مفهوم الكلام ده ولا لا؟ أهي كلمة فتكونون سواء ديا جهادا على أن صاحب الحق يا صاحب الباطل يحب من صاحب الحق أن يكون معه، لأنه حين يجده في الحق كده يحتكر نفسه، يحتكر إيه؟ ولذلك شوفوا العجائب مع سيدنا رسول الله، عجائب كفرين به وعمالين مش عارف إيه. أنتوا مش قالتوا كده لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالهجرة خلف بعده في مكة من؟ خلف من هناك؟ ليه؟ لماذا؟ أسألوا كده، قال عشان يؤدي الودائع والامانات اللي عنده. فقاعدين يكذبوه انما برضه مأمنين، هو الامين. يبقى لما تيجي حاجه في المهم عند الامين، ودها عند الامين، ودها عند الامين. يبقى اذن صاحب الفضيله محترم حتى عند مين؟ صاحب الايه؟ صاحب الرذيله. ولذلك افرض انك انت ليك صديق وحبيبك قوي، وقعت في شكله وشتمت واحد ولا سبيته ولا حاجة وراح رفع عليك دعوة، وبعدين خصمك استشهد باللي كان قاعد وياك ده صاحبك، اسأله فلان، فيقول له بقى انت خطرت الشهد عليا ومش عارف ايه وبتاع وجاد ايه يقول له الا ولا يهمك، ويروح له ما حصلش ما حصلش ما حصلش ما حصلش. يبقى نفع مين؟ نفع صاحبه وشهد له زور. خلاص خليه بقى يجي في يوم من الايام كده ويجي بقى صاحبه ده تاب ولا بقى كويس كده، والناس عملته بقى يعني حكم ويروحوا ده، وبعدين قال له ده يشهد قدامه، بالله يقبل شهادته؟ طب ده من وبعدين يبقى اذا صاحب الفضيله محترم عند مين؟ حتى عند صاحب الرذيله. حتى فإذا اللي يريحه بقى من العملية دي، وش معنى ده كويس وش معنى ده أمين وش معنى صادق، يقول لك يا أخي بنزله بحاجة يلا اكسر عينه اضحك عليه ويدخل له كده قضية مش الله الله الله. يبقى حتة ايه؟ ودوا ايه؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون ايه؟ يعني ما فيش حد أحسن من حد، ما دام ذلك هدفهم وفكرتهم انهم مش يسيبوكوا في حالهم وهم يظلوا على حالهم. لا، ده هم عايزين ياخدوكوا في ايه؟ في صفك. اللي عايز ياخدك في صفه ده يبقى غير مخلص لصفك، ده مش واقف منه موقف الحياة، ده واقف منه موقف الايه؟ العناد والعداوة. يقوم انا بقول لكم كده، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، علشان اياكم ان تأمنوهم على شيء يتعلق بمصالحكم وإيمانكم. فلا النتيجة ايه بقى؟ مدام ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، النتيجة ايه؟ فلا تتخذوا منهم اولياء. اوعوا تأمنوهم ولا تعملوا منهم نصير ولا تستشيروهم في حاجة ولا إلكم، لأنني فضحت لكم دخائل نفوسهم، فضحت لكم دخائل نفوسهم، فلا تتخذوا ايه منهم أولياء. المسألة دي خلاص ضربت لازم. قال لك احنا ما نضطهدش حد لأنه عمل ذنب، إن آب إلينا بإخلاص قبلنا. شوف مش المسألة إن خلاص انعقدت الكراهية ضدهم بحيث لو عملوا عمل طيب تاني ما نقبلهمش، لا احنا كنا كارهينهم ولا كارهين عملهم؟ فإن أكرهوا عن العمل قاتلوا زيد بن الخطاب. زيد بن الخطاب أخو سيدنا عمر، مرة قاتلوا زيد بن الخطاب على عمر كده، فيعني لأنه قاتله قالوا له قاتل زيد أخوك أهو ماشي، قال وماذا أفعل به وقد هداه الله للإسلام. المسألة دي ما تعداش كره له لذاته، إنما تعدى كره المين لفعله، فإن أقلعت الذات عن الفعل فالذات لها مكانتها، انتهى كل شيء. يبقى إذن ما تتخذت منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. إن هاجروا في سبيل الله معنى الهجرة في سبيل الله كانت بتكلف إيه؟ أن يخرج عن ماله وعن وطنه وعن أهله، ورايح كده للفقر وللتعب وللمشقة، يبقى دي تكفر عنه ولا لا؟ نعرف إن هو إيه؟ تاب الله عليه وآن له الأوان أن يدخل في حوزة الإسلام، يبقى نعمل كده يبقى إيه؟ يبقى مرحبا. ولذلك يجب أن يفصل الناس الذوات عن الأفعال. الذوات تتفصل عن إيه؟ عن الأفعال. ليه؟ لأن الذوات في ذاتها ما تكرهش، وإنما يكره فعل الذوات. ولذلك أنت لما تيجي تقرا القرآن بيعرض العملية، مثلا سيدنا نوح لما قال له ربنا اصنع السفينة، وقعد يصنع السفينة ويمر القوم فيسخرون من وبعدين يقول بكرة نسخر منكم زي ما بإيه ما بتسخروا، وبعدين يجيب ولد من أولاده وبعدين ما يكونش على منهجه، والولد يجي يقول له تعالى وياه يقول له لا أنا ما فيش، ويسيبه ويجري، وبعدين يقول لربنا أنت يا ربنا وعدتني أنك تنجيني أنا وإيه أنا وأهلي. قال له صحيح ربنا أنا عايز ينجي، أنا هنجيك أنت وأهلك، إنما أنت إيه اللي خلاك تعتبر إذا أهلك؟ الذوات عند الأنبياء ملهاش نسب، إنما نسب الأنبياء الأعمال، نسب الأنبياء إيه؟ العمل. ولذلك قال إيه؟ هل إنه عامل غير صالح ولا إنه عمل؟ إذن فالتعلق بمين؟ بالعمل. الذات ملهاش إيه؟ الذات ملهاش دعوة. طيب فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. وإحنا قلنا الهجرة معناها هي من هجرة، الهجرة من إيه؟ من هجرة، وهجرة يعني إيه؟ عدل عن مكان إلى أو عن ود إلى ود أو فصلة إلى فصلة، مش كده؟ اللي بيهجر ده عادة يتجنى على من هجر، يتجنى على مين؟ على من هجر. لكن تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى في كتابه لما يجيب الحدث يوم يجيب هاجرة مش هجرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما هجرش مكة، هو هجر مكة، ده هو قال إنك لا أحب البلاد إلي، يبقى ما هجرهاش، إنما الهجرة أنهم هم هجروه أولا فاضطر أن يهاجر، فاضطر أن إيه؟ أن يهاجر. ولذلك بنقول هاجر، وهاجر فعل، يبقى قاتل، يبقى المسألة من إيه؟ إذا ترحلت عن قوم، المتنبي لما قال كده إذا ترحلت عن قوم، ترحلت يعني سافرت وسبتهم، وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم، يبقى مين اللي راحل؟ انت ولا هم؟ ده هم، ده مين؟ ده هم. ولذلك عملها مفاعلة، هم كرهوا وهو ايه؟ استجاب للكراهية فالهاجرة مش هجرة، لا. يبقى الحق سبحانه وتعالى الذي يخلصهم من حكمنا عليهم في أنكم لا تتخذوا منهم أولياء، قال لك إن هاجرهم تبقى انتهت الإيه المسألة. ليه؟ أم قال لك لأن ده حيثية صدق إيمان، حيثية صدق إيمان. ليه؟ لأنه شايف المهاجرين اللي راحوا المدينة لسه تعبانين ولسه عايشين على عشان على خير الأنصار ولسه ما أثلش حالتهم، فاللي يروح عليهم ويبقى بالشكل ده يبقى معناها أنه إيه؟ أنه اشترى وأنه إيه؟ وأنه طهر حتى يهاجروا. حتى يهاجروا قال لك في سبيل الله. أم قال لك لأن الهجرة مش مجرد انتقال بدن، لا، ده الهجرة هجرة نيات أولا. ولذلك قال فمن كانت هجرته إلى إيه؟ إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إيه؟ إلى ما هاجر إليه. فإن تولوا، التولي هنا يبقى معناها إيه؟ ما هاجروش، ما هو قال أنتوا لا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا. طب إن تولوا ما هاجروش وفضلوا زي ما هم، اعملوا إيه؟ فخذوهم. والأخذ إذا جاء في مقام العراق والنزاع يبقى معناها الأسر، خلاص؟ فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، واقتلوهم حيث إيه؟ وجدتموهم، خلاص؟ ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. ليه؟ لأنهم يبقوا دسيسة عليكم، يدخلهم يعرفوا إيه؟ يعرفوا أموركم وأحوالكم ويطلعون خصومكم على إيه؟ على ما فعلتم أو على ما بيتم أو إلى آخره. وكمان اتخاذ الولي والنصير ممن تعلم أنه لا يحبك وليس على مبدئك ولا عقيدتك ولا هواك يشكك هذا في صدق بصيرتك. ساعة ما تشوف واحد كده هو في نفسه ما بيحبكش، مش واخد بالك، وبيقعد يبدو يجيب لك المكائد، وبعدين يجي يشوفك عمال بتثق فيه وبتقول له اعمل كذا واعمل كذا، يقول لك يا جدع ده مظلم، ولا لو عرف اللي في قلبي. فاذا لو اتخذوا منهم اولياء او نصير وهم على ما هم عليه يبقى ده يعمل ايه؟ يقول ده المسلمين دول هم منورين، ده احنا قلبنا فيه كل بتاع قد كده، قال وبيجوا يتخذوا منا ايه؟ قال فلان بيقول لي تعالى اعمل لك هتوخ ايه؟ مفهوم ولا لا؟ يبقى ربنا بده ايه؟ ينورني علشان ما نخليش رأي منهم يجي ايه؟ ينال منا. نعم. والا اقول لك تملهمش رب عمال يبصرهم، طب افرض ان مساله الدار عليهم الاله اللي هم مؤمنين به ده ومش عارف ايه، ها؟ طب ليه ما قالهمش علينا ودخلهم؟ ولذلك هناك في عند قوله سبحانه ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. ما هم بيقولوا كلام فيما بينهم وبين بعض، يقولوا ايه؟ طب ما حيت ربنا بقى يعذبنا باللي بنقوله دي. انا بقول انا لو ما كنتش معذب انما هقول انت قلت ايه؟ عشان تعرفوا ان عدم تعذيبنا رحمة بكم، ورحمة بكم ليه؟ ستدركونها فيما بعد، لان منكم من سيكون سيفا للاسلام بعد ان كان سيفا على الاسلام. مفهوم ولا لا؟ منكم اللي هننتفع به، فيبقى عينك ليه؟ ده عينك لمصلحة الاسلام، لا تظن انك انت كميتنا، لا، ده احنا فاهمين انك انت هتعتدي وهتبقى كويس يا ابن الوليد، وانت يا عمرو بن العاص، وانت يا عكرمة ابن ابي جهل، وبعد ما كنت سيوف على الاسلام هتبقوا ايه؟ سيوف للاسلام. بس ما تفكروش انكم سترتوا علينا، احنا عرفنا انتم بتقولوا ايه. ويقولون في انفسهم وفضحناهم لولا يعذبنا الله بما نقول. يبقى ادى الاثنين، ادى ان لهم رب مطلع على خائنة الاعين وخفايا الصدور وبيقول لهم، وبعدين ما عذبهمش ولا عملهم زي ما قالوا لولا. ليه يا هبل؟ ده احنا عايزينكم لان انتوا حيامات في الايمان قلوبكم، وهتبقوا اسلحه لمين؟ اسلحه لنا، وهيخرج من ذريتكم ايه؟ ولذلك مش النبي عليه الصلاه والسلام لما جاله يقول له، قال له ان امرني ان اطبق عليهم الاخشبين؟ قال له دعهم لعل الله يخرج من اصلابهم من ايه؟ من يوحد الله. وحصل ولا ما حصلش؟ الله. فخذوهم ما دام ما يجوش بقى يهاجروا ويتولوا من الحكايه دي، خذوهم واقتلوهم حيث ايه وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. وبعد ذلك حين يطلق هذا الامر توجد عقبة امام تنفيذه. اما هذه العقبة هي عقبة الاحلاف والعهود والمواثيق التي كان يعطيها رسول الله لبعض القبائل، يقول لهم احنا لا نهيج عليكم ولا تهيج علينا، واللي يجي لكم نحترمه ونخليه كده. فقال لهم اسمعهم، لا تأخذوا الامر على ايه، لان احنا عندنا وفاء بالعهود، وقد اعطينا بعض القبائل عهودا بان من لجأ اليهم نؤمنه ويدخل في حلفهم معنا. فقال انتوا خذوهم ايه واقتلوهم ولا تخذوا منهم ايه الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق. يا سلام، الله، شوف شوف الاستدراك. كانت دي هتفتح مجال لايه بقى؟ هتفتح مجال لاغضاب من كان للاسلام تعاهد معهم وتعاقد، وبعد ما تكون هتلم له مسائل هتنفر منه ايه مسائل. فقال خذوه واحصروه وحيث واقتلوهم حيث وجدتموه، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، بس نستثني الذين يصلون يعني يلوذون ويلجؤون ويصلون الى قوم بينكم وبينهم ايه بينهم ميثاق، زي هلال بن عويل واخذ ميثاق على ان اللي يجيله يبقى في عهده وفي حمايته والى اخره. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، ادي واحده، او قوم ما فيش بين او ذهبوا او ما لم يذهبوا الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، ولكن جاءوكم انتم بقى. اللي يجي اللي يجي للي انت معاهده هو بس هيبقى عنده، انما على نفاقه ولا لا على نفاقه. طيب لم اللي يجي لك انت وان ظل على نفاقك خليه ظل على ده، اللي جه لمن عاهدته امناه. فاللي يجي لك يقول لك والله ظرفي وحش، انا بخاف اعمل كذا يعملوا فيا الكفار كذا، وديني بقول كلمه كده، او جاءكم حسرت صدورهم ضاقت بحيث لا يستطيعون التصرف، لا امامكم فيعلون الايمان البحث ولا امام الكافرين فيعملون، يبقوا دول ايه جايين واضحين كده، او جاءوكم. يبقى اللي راحوا لقوم بينكم وبينهم ايه ميثاق سيبوه، او جاءوكم انتم وقد ضاقت صدورهم ان يقفوا موقفا حازما بينكم وبين الايه الكافر. هقول لك والله احنا بنقول الكلمه دي علشان احنا مش قادرين نعمل كذا ومش قادرين نعمل كذا، يبقى دول برضو ايه بقى اللي جاءوا لمن له عهد وميثاق سيبناه. يبقى اللي يجيك ويقول لك الحكايه خلاص يبقى كويس، او جاءوكم الا الذين يصلون الى ايه الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، او ليس لهم قوم بينهم وبينكم ميثاق حتى يجيئون، او جاءوكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم. يقول لك انا لن غدر اقتلك ولا غدر اقتل ايه قومي، ما تغفل لي بقى دي وتخلينا دي قاعد اليومين دول خلاص ايه زي بعض. يبقوا دول قروا ولا ما قروش انت؟ قروا بقى. او جاءوكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم، لو قادرين على دي ولا قادرين على ايه، ولو شاء الله لسلطهم عليكم. طب ايه اللي يخليهم يروحوا يلوزون الى قوم لكم بهم ميثاق عشان يحكموا فيه، او يقولكم ويقريلكم قولوا احنا ما صدورنا ضيقه ولا نستطيع ان نتصرف، لا ان نقاتلكم ولا ان نقاتل ايه ولا ان نقاتل قومنا. اما كان الحق سبحانه وتعالى بيقول انا اللي عملت ده والقيت الرعب في نفوسهم، لو شئت انا بعد كنت عملت ايه علشان انتوا اختلفتم وفئاتهم بتاعهم، كنت عملت ايه، كنت سلطتهم عليكم وجرأتهم انت، طب ما احنا اسماعيل لا هنا ولا هنا ولا واحد لهم. ها يبقى ربنا بينصر بالرعب ولا لا؟ ينصر بالروح. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم، انما ربنا عمل ايه فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. اعتزلوكم وسابوكم في حالكم وألقوا إليكم السلم وهم قالوا لكم قالوا احنا مش غادرين لا نعمل كده ولا نعمل كده خلاص. يقوم ما نعمل ايه؟ ما جعل الله لكم عليهم ايه؟ سبيلا. ومعنى ما جعل الله لكم عليهم سبيلا ما فيش حجة تبرر لكم تعتدوا عليهم او تعملوا فيهم حاجة. ليه؟ لانكم تكونون ان فعلتم غير ما امر الله فيهم تكونون قد صنعتموه بدون ايه؟ بدون سبيل وبدون ايه؟ وبدون حجة. المسألة دي بس مش اللي اختلفتم فيهم ده، انا هقول لكم على حاجات مدارية تانية علشان ما نقولش ان ان ان ان عين الحق بس يعني قصة اللي عرفناه. لا، ستجدون قوما، يعني ناس تانيين، ستجدون يعني لسه الزمن هيقبب لكم ايه. بالله يقولوا لي بقى لما يقولوا ستجدون اخرين يريدون ان يأمنوكم ويأمنوا قومهم، ما يقول ستجدون، يبقى ما كانوش وجدوا طاعتهم. وستجدون، بالله لو لم يحدث في تاريخهم انهم يجدوا مثل هؤلاء ماذا كانوا يقولون عن هذا الخبر؟ يتشككون لك وقال ستجدون اخرين يريدون، ما حصلش. لا، يقوم يأببهم علشان يقول لهم ايه؟ انني عيني معكم وعيني لكم، اخبرتكم بما حدث واختلفتم فيه واخبركم بما لم يصل لاذهانكم لتختلفوا فيه. يبقى ده دليل على انه في انكم في رعايته ولا لا؟ انكم في رعايته وفي عنايته. ستجدون اخرين، وهؤلاء هم قوم اسد وغطفان، برضو كانوا على مشارف المدينه، وبرضو ايه يا ابن دول يقولوا احنا وياكم، ويا ابن دول ايه احنا وياكم، لهم قادرين برضو على دول ولا على دول. ولذلك شوف القران، ستجدون اخرين يريدون ان يامنوكم، يقول لك احنا مسلمين ويامنوا مين؟ فهم لا ما تصدقوش الكلام ده، احنا وياكم كافرين خلاص. كلما ردوا الى الفتنه اركسوا فيها، كلما ردوا الى الفتنه. ما هي الفتنه؟ الفتنه الاختبار. فلما يقول لك فلان في فتنه ما تفتكرش ان دي شيء مذموم، قول له طب ربنا ينجحه فيه. يبقى الفتنه هي ايه؟ مش هي المصيبه تقع، ده هي تقع مصيبه اذا سقطت فيه. يبقى الفتنه معناها ايه؟ واصلها ماخوذه ايضا من الامر الحسي، فتنة الذهب وفتنة الحديد. فتنة الذهب انه يجيب الذهب ويصهره في ايه؟ في البوتقة بتاعته، ويقعد الذهب ايه؟ يقلي، تقوم كل العناصر اللي ما هي الذهب فيه تطلع ذهب كده. كذلك الحديد، لما تحب تعمل حديد صلب كويس بتعمل فيه ايه؟ تقعد رميه في النار لحد ما يطلع حاجة اللي بنسميها احنا ايه؟ خبث الحديد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.